هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. يكتب هذا يكتب أي قول؟ نقول أما الحسنات فتكتب ولا شك، وأما السيئات فتكتب بلا شك، وأما لا فتكتب. بيننا وبين الشيخ يا بحر أحمر يا ولد. طيب، فقيل هذا الكلام الذي لا يدخل في هذا ولا هذا هل يكتب؟ ظاهر الآية الكريمة أنه يكتب ما يلفظ من قول أي قول فيكتب كل شيء، والله على كل شيء قدير. إذا كان طبع الآدمي لشريعة التسجيل يكتب، والله على كل شيء قدير. إذا كان طبع الآدمي لشريعة التسجيل يسجل كل ما يلفظ به الإنسان، فما بالك بما في أيدي الملائكة، نعم، الذي هم مسخرون بأمر الله. وقال بعض أهل العلم إنهم لا يكتبون إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب. ودخل رجل على الإمام أحمد، انتبه، دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله فوجده يئن من مرض فلم به، فقال له إن طاووسا، وهو أحد التابعين المشهورين، إن طاووس يقول إن الملائكة تكتب حتى أمين المريض بمرض، فأكون أمينه. طيب، فأمسك رحمه الله عن العمل خوفا منه أن يكتب، وهذا يدل على أن كل شيء يلفظ به الإنسان فإنه مكتوب عليه، لكن الجزاء على حسب العمل، يجزى بالحسنة في حسنة كأشياء تالية ويجزى بالسيئة سيئة مثلها. نعم، ما يذكر من قول إلا لديه رقيب عزيز. نعم، والله في احتمال هذا وهذا، الله أعلم. قال وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد عند الانتهاء أو بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. انتبه، آخرون موكلون بسؤال الميت متى؟ بعد الدفن أو بعد الموت أو مات. المؤلف يقول بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، إذا سلم إلى مثواه حضر الملك. وعلى هذا فالإنسان الميت الذي وضع في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة مثلا لا يسلم، لأنه حتى الآن لم يسلم إلى عالم الآخر. والإنسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم أرسل في الماء يسأل أو لا؟ نعم يسأل. ولهذا يعتبر هذه العبارة عبارة دقيقة، بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، أما قبل ذلك فإنه لا يسأل، حتى لو بقي مدة طويلة فإنه لا يسأل. نعم، يقول يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونفسه، ثلاث مسائل. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى رسالته المعروفة في الأصول الثلاث، يسأل عن ربه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث وهو قول الحق، ويذل الله الظالمين فلا يقولون بالحق. ولهذا كان المؤمن يقول وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، كان يقول ربي الله ولا إشكال عنده ولا يتلاعب ولا يتذكر، ربي الله ديني الإسلام نبي محمد، يجيب جوابا مطابقا تماما للحق. غير المؤمن وهو الطالب يقول لا أدري، ها جاءت كلمة ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكن يعجز، كما لو كلمك إنسان قلت ها ها كأنك تتذكر شيئا، وهذا مما يزيده سمير ما أنا مما يزيده حذره، لأن فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده ما لم يحصل. توافقون على هذا؟ فقده لما حصل أعظم من فقده مما لم يحصل. لو كسبت 10 دراهم ثم ضاعت أشد مما لولا كسبت شيئا. فهذا المنافق والعياذ بالله الذي يقول ها ها لا أدري فقد شيء، عجز عن إدراكه، فصار هذا أشد حسرة. ما أدري عن هون همان ولا الربع طيب. يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه وأن نستغفر له، فكان يقول إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التسليم، فإنه الآن يعني يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم تجد اللهم تجد اللهم تجد، يعني ثلاث مرات، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا أنه إذا دعا دعا ثلاث. هؤلاء المؤمنون بسؤال النبي قال ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة. ملائكة موكلون بتهنئة أهل الجنة وإدخال الخلود عليه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذه سبحان الله سيكون عند الإنسان سرورا عظيما أن تتلقاه ملائكة الرحمن عز وجل يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقول يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم تدل على أن في الجنة أبوابا، كان في أبواب كثيرة من كل باب يقول سلام عليكم بما صبرتم، ويدل على أن الداخل يقول عند دخوله إيه سلام عليكم، كما جاء في السنة عندما تستأذن على الإسلام قل السلام عليكم. نعم سلام عليكم بما صبرتم، ألف هنا للسببية، صبرتم على إيه؟ على الأمور الثلاث المعروفة عند العلماء، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وأعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار. هذا هو الأصل في هذه الأنواع الثلاث، أن أعلاها الصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة معاناة لحمل النفس عليها ومعاناة لإتعاب الجسد بها. توقفنا عن هذا. طيب للصبر عن المعصية معاناة لكف النفس عن فقط، لكن الجسم مكافئ لأنه ترك فقط. الصبر على أقدار الله ما في معاناة إلا أن الإنسان يفكر ويقول الأمر وقع صبرت أم لم أصبر. ولهذا قال بعض العلماء في من أصيب المصيبة إما أن يصبر صبر الشرار وإما أن يسلو سلو البهاء، لأن المصيبة ما عظمت سوف تنسى بحسب الشرار عن ذكرها. ربما ينسى الإنسان مصيبته إذا كان طالب علم بمجرد أن يجلس مجلسا ومجلسين ينسى، يعني الطالب العلم التاجر ربما ينسى المصيبة إذا جلس في دكانه رحلة أو عشية، يعني بحسب الحال. فالإنسان إنما الشغل هذا سيبقى الحزن في قلبه مدة، وآخر الأمر أيًا، فصار الصبر ينقسم إلى صبر على صبر على أقدام الله وأعلاه الأول ثم الثاني ثم الثالث. الصائم يحصل له الصبر على جمهور العلماء إلا لا يصبر على طاعة الله فيصوم، يصبر عن معصية الله فلا يصوم، يصبر على أقدار الله الجوع والعطش والحزن ومن السلام. صبر يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه أم بالنور صيحة عجة جيش سيوي رجل أما في الزجيش. نعم شخص نفسه عن فعل فاحشة من الأفعال على خير الله يعني إذا صبر ثلاث سنوات. وأيضا صبر على الدعوة إلى الله لما كفاه صاحب السجن قال يا صاحب السجن أعذاب المتفرقون خير أم الله واحد القهار. وهذه مسألة يجب على الداعية أن ينتبه لها أن ينتهي بالفرصة الذي جاء يسأل الآن مستعد أن يمتد ما تقول انتهت الفرصة فما تبقى جاء الإنسان مستعد يسأل وهو حالق الإجابة. نعم أتلي وأله وجه رشد وطلاق ثم قل له إن كان بينك حولكم أحد همسا بأذنه وإن لم يكن حولكم أحد بالكلام العادي قل له وانصح، لأن انتهاز الفرص من هذه الأمور مهم جدا. يقول وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. الله كل يوم وما أكثر الأيام وما أضعفنا أن فيها كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه. كم في الأسبوع من ملك سمين؟ كل يوم 70,000 وأيام الأسبوع كم؟ 7 تضل 7 في 70,000 نعم 490,000 في الأسبوع وما أكثر أسابيع الماضية والمستقبل لا ندري لكنها كبيرة. وهذا يدل على خطة الملائكة وأنهم عالم وكل ما تقول بإذن الله. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق السماء وحق لها أن تئذ والعقيم فرير الرحل المحمل يعني مثلا البعير يكون على ظهرها رحل ثم تحمل عندما تمشي تسمع له فريرا السماء أطلق وحق لها أن تأذ ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أوراق أو سائر موضع أربع أصابع بينما الأرض ما شاء الله فيها أميال الأميال ما فيها راس ولا سائر لكن السماء معمورة في العباد الذين يعبدون الله عز وجل. طيب إذا قراءة الكلام في الملائكة سمع ثم قال قصد ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مستثنى العباد ومحجة العاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكيهم أيضا مؤمن بالكفر وأن كل رسول معه كتاب. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب

ومصدقا لما بين يديه. كيف قالوا مصدقا مع انه وصف ولا يعطف الوصف على اصله؟ يعني لو قال الانجيل ومصدقا مصدقا على حصر الانجيل قلنا لا لا، لكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها. أين الجملة الحالية؟ إيه هدى ونور. وإنما جعلنا هذه الجملة حالا لأن الذي قبلها معرفة، والقاعدة في اللغة العربية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. ما معنى هذه القاعدة؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نعم. ومصدقا يعني وحال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. والتصديق لما بين يديه له معنى. المعنى الأول أنه يشهد بصدق ما سبقه، والمعنى الثاني أنه يشهد بتصديقه، أن إنزاله شهادة بتصديق ما سبقه. المعنى التصديق لما بين يديه تضمن معنيين. المعنى الأول أنه مصدق لما سبقه يعني حاكم بالحكم، والمعنى الثاني أنه وقع تصديقا له. واضح ولا فرق؟ طيب، على الوجه الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه يعني حاكم بالتصديق، أن يكون ما سبقه قد أخبر به وقال سينزل كتاب على عيسى، فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الأول. أما الثاني إذا قلنا أنه يحكم بأن ما سبقه صدق، فهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض، لكن يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق. وهكذا نقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه. مصدق لما بين يديه يعني إيش؟ يقول إن التوراة حق والإنجيل حق. مصدق لما بين يديه يعني نزل تصديقا له، لأن التوراة قالت أنزل قرآن على محمد، والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد. بل ظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في إيش؟ في جميع الكتب. والمثل هذه تحتاج إلى تأمل، لأنه قال وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية لم يعلمه علماء بني إسرائيل. قد يقول قائل إن المراد بزبر الأولين هنا إيش؟ التوراة والإنجيل، لقوله أولم يكن لهم آية لم يعلمه علماء بني إسرائيل. على كل حال أنا أحب أن تعرف كلمة مصدق من هذا المجال. أحمد؟ نعم. وقع تصديقا لما أخبر به الشرع. هل هو؟ طيب هل تعرفون الفرق؟ خالد؟ المعنى الثاني سواء ذكر الكتاب الأول هذا الكتاب الثاني أم لم أنم. طيب الإنجيل نزل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. هدى دلالة، موعظة توفيق. والهدى هنا يسمى ما دلالة لقوله بأن الموعظة هي الامتثال، وقوله المتقين لأنهم هم المنتفعون به. وقال تعالى في وصف عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن فهو مكمل ولهذا أحل الله به بعض ما كان محرما على بني إسرائيل. ثالثا الزبور الذي آتاه الله تعالى داود. والزبور بمعنى الشفاء، ولقد كان في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين. والرابع صحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. وصحف موسى وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم، لكن نقول كما قال عز وجل صحف إبراهيم وموسى. أين ذكرت هذه الآية؟ أقرأ أفرح عليه أن قلته موسى وإبراهيم الذي وقف. لماذا قدم صحف موسى وهي متأخر عن صحف إبراهيم وفي سبح قدم صحف إبراهيم؟ دعنا إلى أذكركم بأن القرآن الكريم نزل في حال البلاغة، وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ ونبراتها من البلاغة. وهنا قدم صحف إبراهيم في الصدر الأعلى لأنه مناسب لروس الآيات، وهنا قدم صحف موسى وأخر صحف إبراهيم، لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وصف. وهذه تناسب، يعني فيها فائدة ثانية، تناسب الآيات الثاني وصف إبراهيم لأنه وصف. والله أعلم بما أراد في الكتاب. الرابع الخامس القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عدد العارفين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله إياه وإياكم من أهله الثانين له حق تلاوة. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام، لأن لا يمكن يوجد أهدى من القرآن وفيه كفاية عن كل ما سواه. نقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس كله. ولكن هنا نقول إن الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين. فما كان نقول أما الأول فهي هداية الدلالة هدى للناس كله، وأما الثاني فهي هداية التوفيق. وبينات من الهدى والفرقان أي علامات بينات واضحة من الهدى والفرقان. الهدى يعني العلم النافع، يعني العلم النافع. الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين الجور والعدل وبين أولياء الله وأعداء الله. ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن. والإنسان إذا آتاه الله الكتاب عن القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالا كبيرا في حق العلم. وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك في القرآن، فإن القرآن فرقا يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والجور والعدل وأولياء الله وأعداء الله، فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا. لكن بسبب إعراض الناس عن انشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لأنهم عمر. وإلا والله لو أتوا للقرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. بل إن الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي فيما يكرمه الله به من العلم. يقول وأنزلنا عليك القرآن. نعم. وقال أيضا فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب. شيخ واحد المربى الجزء من الكتاب يعني ما كتب كل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا له. وعرفتم قبل قليل معنى إيش التصديق لما بين يديه ومهيمنا عليه. وهذه الأخيرة فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم متبعاً. معنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة. وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخ في هذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة. واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها فقيل إنها شرع لنا وقيل لا والمسألة مفروضة في أصول الفقه. نعم. يقول فنسخ الله به جميع كتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابدين وزير المحدثين. بينما الكتب السابقة لم يحتفل الله بحفظه ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. نعم. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون ما كثير. لكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه. لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة. ولهذا نجد العامية لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرجع عليه وهو عام. وهذه من نعمة الله عز وجل وحفظ هذا القرآن الكريم. وبهذا نعرف عظم ضلال الطائفة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه خلف ما هو منه فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية وهم يدعون أنهم هم المسلمون. وكل دعوة بلا بينة فإنها باطلة. هل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي أنزله على محمد وقال فيه إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون هل يمكن أن يحلف منه شيء بعد أمر الأمة؟ أو أن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته؟ هذا لا يطلق. فهم إما أن يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وهو الذي نزل على محمد أو ينكروه رأسا. أما أن يصروا بأنه كتاب الله ثم يقولوا إنه وقع فيه حذف أو زيادة فهذا غير ممكن. لأنهم إذا أقروا أن هذا كلام الله لازمهم أن يقولوا إيه لا زيادة ولا نقص لأن كلام الله محفوظ يكفر الله بحفظه لا يزاد فيه ولا ينقص. فإن قال قائل نجد التحريف في كتاب الله قلنا الحمد لله. هل وجدت تحريفا لم يرد عليه؟ كل تحريف من كتاب الله قيض الله له من يبطله ويبينه. نعم. فلا ينافي الشرع بل قد يكون هذا أبلغ في حفظه أن يعتدي معتد عليه بالتحريف ثم يقيد الله له من إيه؟ من يبين بذلك. لأن الله تعالى قد يسلط على شرع أو بعض من ينكره حتى يقوم قائم لينكره ويتبين بذلك الحق من البعض. طيب يقول إنا نحن نزلنا هذه الآية الكريمة في غاية ما يكون العظمة. إنا نحن نزلنا وإن له لحاجة. الأولى فيها توكيد بإن والضمير ضمير الفصل نحن، ولهذا لو كان في الآية إنا نزلنا لاستقام الكلام، لكن قال نحن إشارة إلى التوكيد أنه نزل من عند الله لا من عند غيره. ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقول وإنا، وهذه التوكيد لحافظون اللام للتوكيد. وقدم المعمول له على العامل حافظون إشارة إلى العناية به، وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره، يحفظ القرآن وغيره، لكن تصريح بالذكر إشارة إلى العناية بحفظها. قال لأنه شاب حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، قوله إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان، ينزع من الصدور ومن الخلق حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم حرف من القرآن، وحتى يؤخذ من الصدور. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا ولم يقعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع لا ليس أهل الله، في مجتمع أهانوه فيفعل الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة، كما أنها بالشعب الشقر الله خفضت من الكيس ومنع من الوصول إليه، وسيسلط عليها رجل من الحبشة قصير القامة أفحج رجلين فينقضها حجرا. الله الكيل يخفض عنها، وهذا الرجل القصير المهين يسلط عليه. هذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله في المعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك، حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيه، فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا. إذا قولنا إلى يوم القيامة أي إلى قرب قيام الساعة. أما الكتب السابقة فإنها موقفة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، هذا لا يحتاج إلى شرح لأنه واضح، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها طويلة. أولا قدم إلى أمس الشرح لأن نحن بقدر يعيش الإيمان بالكتب، ولكن أن الكتب السابقة موقفة بوقت، ما هو الوقت؟ وقت دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ينتهي بنزول ما ينسقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه أن التحريف والتغيير، فقد وقع فيها التحريف والتغيير والزيادة والنقص في الكتب السابقة، لأن أصلها ليست نازلة للدوام سليم وقت. وذكرنا الأدلة على ذلك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا هذه فيها شيء محذوف، والتقييد من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، والذين هادوا من هم؟ اليهود، واليهود أجرأ الناس على الله ورسوله، يصفون الله بالنقص والعيب ويقتلون الأنبياء بغير حق ويحرفون الكلمة عن مواضع، لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فهم أجر الناس على الله ورسله وكفره، قاتلهم الله عن نار حقهم. وقال تعالى فويل للذين يقتلون بسبب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهم لكنهم يشترون به ثمنا قليلا، ما هو ثمن قليل؟ أن يبقى لهم شاه لدى الملوك يقتل الملوك ما يريد ثم يقول هذا من عند الله، فيمشي الملك على ذلك أو تمشي العامة على ذلك، يبقى لهم الجاه والرئاسة. هل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ نعم، في هذه الأمة من يحرك منصوص الكتاب والسنة إرغاء للرؤساء والسلاطين، وهؤلاء يسمون علماء الدولة، لأن العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام: عالم دولة وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فينوي أعماق النصوص إلى ما تريد، والثاني عالم أمة وهو الذي ينظر ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل الموافقة أهواء الناس، وهذا كثير. الثالث عالم ملة وهو الذي يقول بالملة وينتصر لها، وهذا رقيق هو العالم الرباني. طيب، هؤلاء الذين يكونون السلبيين ثم يقولون هذا من عند الله ليشترون فيه ثمنا قليلا، من أي أصناف الثلاثة؟ والأمة، الدولة والأمة، ينظرون ناقص الناس فيحدثون كلمة عن مواضعه من أجل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فوعدهم الله على الفعل وعلى نتائج الفعل، على نتائج بقوله وويل لهم مما كتبت أيديهم وعلى نتائجه وويل لهم مما يكسبون، لأن هذا الذي كتب أيديهم سيكون له نتائج سيئة، سينصرف الناس عن الدين ويقولون بما كتب هؤلاء. الشاهد من هذا قوله يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. وقال تعالى قل من نزل الكتاب الذي جاء به، نعم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا أيضا في كتم علمائه بما نزلت به الصواب، مما يدل على أن الصواب ليست مشكورة. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يرون أنفسهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذه الآية نتكلم عليها لفظا ثم معنى. وإن منهم لفريقا يرون أنفسهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، هنا يحكم الوقت ثم تبدأ فتقول وما هو من الكتاب، لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب، ويقولون هو من عند الله حس أيضا، وما هو من عند الله ابتدأ. أما معنى الآية فإن منهم فريق يلهون ألسنتهم بالكتاب والليل مرعى، ليل معنوي وهو التحريف المعنوي، وليل لفظي وهو التحريف اللفظ، وجعل بعض العلماء من الليل اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني أنك تقرأ الحديث وكأنك تقرأ القرآن، لأنك إذا قرأت القرآن تناقض، إذا قرأت الحديث تناقض قراءة القرآن، أو هم كان أنه إنه قرآن، فيذكر إن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قال ويقول هو من الله وما هو من الله ويقولون على الله كذب، يعني أنه أنزل هذا والله لم ينزل، وهم يعلمون أنه كاذبون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله، لا يمكن هذا،

وخاتم النبيين. الآية هنا جمعت بين الرسالة والنبي، قال رسول الله وخاتم النبيين. وربما يكون المتوقع أن يقول صلاة رسول الله وخاتم المرسلين، لكنه قال وخاتم النبيين لأنه لا يكون بعده نبي ولا رسول، حتى من يدعي النبوة دون رسالة فهو كافر، كافر حيرة لكثير من القرآن والسنة. هناك رسول الله وخاتم النبيين، ومن أجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان. صالحة لكل زمان ومكان، هل معناها أنها تتغير بتغير الزمان، أو معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت؟ الثاني بلاش، ولهذا قد تتوهم بعض الناس أن المعنى صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم أمل في يهيهم عن الصلاة قلنا لهم إما أن لا تصلي الظهر والعصر بأن وقت عمل، وإما تجمعهما إلى المغرب والعشاء كما يوجد بعض العمال الآن. بلغني أن رأى من العمال يجمع الصلاة الخمس كلها عند النبي. نعم، ما أجاب فجر الجمعة كم تقديم معها أو يؤخرها الله، لكن الصلاة الأربع قطعا يقولون لي أن بعض العمال يجمع. وهل هذا لو كنا أن أبينا تتجف لكان هذا صحيح، لكن غلط. معنى قول من قال أنه خالق لكل زمان ومكان أنه لا ينافي الساحة ولا الصلاة في أي زمان كان، تمسك بالدين يصلح لك أمر الدين والدين. ولا تركوا الله وقت النبي، وأن أثره محمد عليه الصلاة والسلام وهو كذلك أفضل الناس، أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، خاتمه، ولأنه أفضل الناس ساعة، ولأن الكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب، والأسفار كثيرة. ومما يدل على ذلك أنه لما عرج به أو لما أتي به إلى بيت المقدس، من الذي كان إماما؟ كان إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما أصدق إذ يؤم القوم أكرهم لله وأكرهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس الأنبياء أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، من بعده إبراهيم. فإن قال قائل كيف تقول ذلك؟ أو كيف يكون ذلك؟ لأنني ما قلت كيف يكون ذلك؟ وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المسلم، فيقال هنا لا تفاضل لأن الملتين واحدة ويتفق، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقول نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقول نحن أتباع إبراهيم. فقال الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وعلى هذا فما خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل مصرحا بذلك في آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم من للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والذين اتبعوه متى؟ في زمن الرسالة، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول المؤلف ثم إبراهيم ثم إبراهيم ثم نوح ثم نوح وعيسى بن مريم. المؤلف ذكر الثلاثة الأولى بسنة الدالة عليه على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواقع لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من موسى أو موسى أفضل من عيسى، ما في دليل واضح. فمن العلم من قدم نوحا لأنه لبث في قومه ألف سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وقال كلما دعوتهم لصاحب لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إيش واستغفروا ثيابهم وأصروا واستكبروا الاستكبار وتوعدوه وقالوا لئن لم تنتهي يا موسى لتكونن من المظلومين، هذا هو إيذاء عظيم. وكانوا يمرون به وهو يستعصينا في أمر الله فيكفرون منه، هذا يتوعدنا بأن سنغرق وينجو بسفينته فيكفرون منه، ولكن الله قال له إن تسخروا منا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون من يأتيه على المصير. والله أعلم. نعم. وأمر الله وأمر الله تعالى محمدا وهو عاقبهم أن يقول ولا أقول لكم إني كشاكر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. لا إيش؟ لا لا ساقط من الملك. وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رغبا إني لن أجر من الله أحد ولن أجد من دونه لسببه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق أننا نؤمن بالرسل أرسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين ومقيمين الحجة على الناس، ونؤمن بأن أوله نوح وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنهم يختلفون في الخبر فبعض أصل من بعض، وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونؤمن بأن أرسلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح، وأن هؤلاء هم أولي العزم الذين قال الله في حقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ثم قال المؤلف ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لقضاء إشراع هؤلاء الرسل المقصودين بالفضل، حاوية يعني جامعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اجتمعت عليها الرسالة السابقة. دليل ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولي العزم. ما هو القاعدة القعيدة الأصيلة في هذا؟ قال أن أقيم الدين، هذا واحد، وهذا فيما بين العبد وبين ربه وهي إطلاق للفرد، ولا تتفرق فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه وهي إطلاق المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إطلاق ما بين الفرد وبين ربه، وعلى إطلاق ما بينه وبين العباد أن أقيم الدين. وإقامة الدين أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامة الدين. ولا تتفرقوا فيه، أن لا تكون فرقة، كل فرقة

تشهدون؟ نعم نعم لا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأطوعهم له، فلا بد أنه قال هذا. إذا اتفقت كلمة الرسل عليه الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل، أنهم لا يعلمون الغيب وليس عندهم خزائن الله وليسوا من الملائكة. وقال أن يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي يعني ما لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها إلا ما شاء الله. وإلا هنا الظاهر أنها تثنى من قبل، يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيحصل. وليس معنى لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك، لا، ظاهر أنها منفصلة ويجوز أن يكون منفصلا، لكن المعنى المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فما رأيكم لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره؟ قلنا هذا أبدا، من لا يملك أن ينفع نفسه ولا يضرها فعاد منافع غيره وضرره من باب أولى له. فضل نفسه والإقناع، قل لا أملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أمره أن يقول، لأن ما أخذنا بعض الآية مثل قوله وهو أخرون أن يقول ولا أقول لكم وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم ولا رشدا في عقولكم وتفاضلكم، لا أملك هذا. قل إني لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني أي لن يمنعني من الله لو أراد بي سوءا، لا أحد ينهاني من الله. ولن أجد من دونه ملتحدا لن أجد من دونه ملجأ وملاذا لو أرادني بي سوءا. فأنا لا أملك أن أدافع ولا أن أمتنع بأحد. هذا يقول الرسول لمن؟ للأمة كلها. والعجب أن قوم من الناس ادعوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه ظنا في قول بأنكم لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعون الرسول لأن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، ويقولون هذا من تعظيم، هذا من محبة. فإذا نهى عن ذلك قالوا لله أنت تبغض الرسول، أنت متنقص للرسول هنا الشباب. فأي الفريقين أحق بالصواب؟ أما المفلس فهو أعدى من يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كذب ووقع فيما نهى عنه، حيث قال لا تغلطي، ولكنه أبى إلا أن يغلط الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا الآن فما وظيفة الرسل إذا انتفت عنهم هذه الصفات؟ إنما عليك البلاء فقط، والله رسول في العباد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فوظيفتهم البلاء أن يبلغوا ما أنزل إليه، أما أن ينفع الناس أو يضروه فلا. يأتي إنسان يشبه العامة يقول ربنا نفعنا، دلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر، ما نفع. ما الجواب؟ نقول هذا للرسول ولغيره، حتى العلماء يعلمون مثل ذلك، لكن هل يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي؟ لا يملك. وهذا هو غيث خفيف أن يكون هذا، أما أن يبلغ الرسالة لم يملك هذا، تغير حتى العلماء أن يكون ذلك لكن لم يكن يهديك ويوفقك كلا ما استطاع أن يهدي عمه الذي دافع عنه والسماك في المدافعة عنه ما ملك أن يفعله وهو يدعوه عند موت أضيق ما يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فعجز الرسول عن ذلك عجز آخر ما قال أبو طالب إنه على ملة عبد الله قال ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى في الجثة نعم نؤمن بهذا أنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله في الرسالة ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظمهم وأن الرسالة من أكبر النعم بل هي أكبر النعم بعد الهداية للإسلام وحينئذ نقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقامة حاله فقد أكرمه الله كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله لك لأنك زدت على الجاهل زدت على المرتبة فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله تعالى أكرمه فيما من عليه من طلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة أي أكرمه الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه السنة فقال في أوله نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فوصفه الله بالعبودية في مقام الثناء إنه كان عبدا شكورا وقال تعالى في آخره محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وهي مقام الرسالة وقال في رسل آخر واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي أي القوة في دين الله طيب واذكر عبادنا إبراهيم إبراهيم هو الثاني من البشر في الفضيلة وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هؤلاء هم الرسل وصفوا بالعبودية واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فرجنا إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام وهو من مناقبهم وفضائلهم يقول العاشق معشوقته لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسماء نعوذ بالله يقول إذا أردت أن تدعوني بأحب الأسماء إلي وأشرف الأسماء إلي فقل يا عبد فلان لأنه يحبها حبا شديدا فهو فقلبه معبد بها وقال الشاعر مما زادني شرفا وفيها وكدت لأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي نعم بكرامة ومما زادني شرفا وفيها وكدت لأخمصي أي بقدمي أطأ الثريا فأكون فوقها أو تحتها فوقها دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي أي يا عبادي زاد الشرع لعباد القدر الشرع ما قال ونؤمن بأن الله تعالى ختم رسالاته برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس

فهل يستتاب ويقتل؟ لا، يعامل معامله الكفار، يدعى الى الاسلام، فان ابى يمكن بالجزيه، فان ابى قوت. اللهم نعم. نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أن نقول إن كل دين الأديان مقبولة، نرى أنه داع إلى الكفر، وأنه لا يجوز في الأديان. وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض والإسلام؟ أسألك من الأرض، هل هناك دين على الأرض والإسلام؟ كل الأديان باطل ولا تقبل دينه. فعند آية الرحيدة بمعنى إقرار بمعنى إقرارها وأنها مقبولة عند الله، فهو لا شك مقبول عند الله وداعي إلى الكفر. أما من دعا إلى توحيد الأديان بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه، ننظر إن كان مرارا بإبطال الجهاد ومسحه من خائن الإسلام فهذا مقبول، وإن كان قصده أن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلا عن أن تحاول إصلاح غيرها، هذا ولا بد من ذلك، لا بد من إقامة المعاهدة، لأننا عاجزون في الوقت، نحن عاجزون حسن العجز يا إخوان، ولا يقربنا التطهير والتهويل. الآن نتوجه إلى اليهود بإيه؟ بالكفر، بينما كان الناس الذين يدعون من خيالهم أو من أجل مصلحة أنفسهم يقولون إننا سنلقي إسرائيل بإيه؟ بالبحث على أخوان الإنصار، ما أدركوا هذه الدعاة المهولة، يقولون سنلقي إسرائيل بالبحر، وستغني غدا أم كلثوم في وقت الأبيض، شكرا لله على الفتح، اللهم عافه، لكن غنت أم كلثوم على رفاقها. المهم لأخواننا أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن يكون دينا مقبولا من الله فهذه رده، لأن تكفير القرآن، وإن أرادوا أن للتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونفكر، فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله. وإن أرادوا بذلك المصالحة والمهاجرة ما دمنا عاجزين فهذا حق، الإنسان يجب أن ينظر للواقع، والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق نظر إلى الواقع يكون سجية، والكذب مما يظنه بعض السائرين عندنا بالهزامية، حيث إيش؟ حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إلى الأمر في بادي الأمر، مثل من مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجز عن نفسه لأنه نظر إلى الأمر من بابه، من بابه لا من العنف، فجاء يقول الرسول كيف نأخذ ثنية فينا وكيف نفعل كيف نفعل، لكن أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال إني رسول الله، يعني ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست أعطيه وهو ناصر، ثلاث جمل تكفي كل أجل، رسول الله ولست أعطيه وهو ناصر، النصر لا بد أن يكون، فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما، وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من الأولى،